السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بحلقة جديدة من أبدبني ربي. بعد غزوة خيبر وانتصار النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود، وقعت صفية بنت زعيم اليهود في الأسر، وقتل أبوها وزوجها. تحدث هي عن نفسها فتقول: انتهيت إلى رسول الله وما من الناس أحد أكره إلي منها، قتل أبي وزوجي وقومي. فقال رسول الله: يا صفية، أما إني أعتذر إليك مما صنعت بقومك، إنهم قالوا لي كذا وكذا، وقالوا في كذا وكذا، إن قومك صنعوا في كذا وكذا. وما زال صلى الله عليه وسلم يعتذر إلي حتى ذهب ذلك من نفسي، فما قمت من مقعدي ومن الناس أحد أحب إلي منه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما ألطفك، ما أرحمك، ما أرأفك، ما أعظمك. تتودد إلى صفية تلك الأسيرة اليهودية والتي أصبحت مملوكة تحت رحمتك، وأنت الأمير المنتصر يومها. لو كان غيرك لنكل بها انتقاما لغدر وخيانة أبيها وزوجها وقومها طوال 20 سنة. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يتودد إلى صفية حتى أحبته. حديثنا اليوم عن التودد إلى الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. ومعنى التودد هو فعل الأعمال التي يحبك الناس لأجلها. والتودد من الود وهو الحب، والودود هو اسم من أسماء الله تعالى. ولاسم الله تعالى الودود عدة معاني نأخذ منها: أولا، الودود هو المحب، ومعناه أن الله يحب عبده، أي يوصل إليه الخير في كل شيء. وغاية محبة الله لعبده هي كشف الحجب عن قلبه حتى يراه ببصيرته وقلبه. قال تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. ومن أسماء الودود أيضا هو المحبب، أي يحبب أحبابه إلى خلقه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم ودا في قلوب عباده. ثالثا، من معاني الودود هو المتودد إلى خلقه، أي المتحبب إليهم. جاء في الأثر: إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، عبادي يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلأهم على فرشهم، أتحبب إليهم بنعمي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل كرامتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. إذن التودد إلى الناس خلق من أخلاق الله تعالى، وخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والآن كيف نتودد إلى الناس؟ أولا، تعينهم في حاجاتهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. بذكر أني رأيت لما كنا بأستراليا فتاة أسترالية أسلمت جديد، فلما عم بسألها في سبب إسلامك، فقالت أنه توفى عمي. فلما توفى عمي لقيت أنه رفقاتي المسلمات كلهم إجوا معي ووقفوا ساندوني، كل يوم يزوروني يسألوني إذا أنت محتاجة لشيء. فهذا الموقف نحن ما وجدناه في حضارتنا الأوروبية، لذلك هذا جذبني للإسلام وخلاني أسأل عن الإسلام وأتعرف فيه. نتودد إلى الناس بأن نبدأهم بالسلام. قال عمر: إن مما يصفي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. ثالثا تلين لهم الكلام وتظهر لهم الرأفة، فالله أرسل رسوله بصفات رقيقة لطيفة يحنو على المؤمنين لين الجانب ليعلمك كيف تكسب ود الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم أمره تعالى فقال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والآن إذا كان هناك عداوة أو عداوة وبغضاء بينك وبين أحد من الناس، كيف تتودد إليه؟ الجواب في قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا هو الحل. ابدأ بنفسك، أظهر له المودة، ولو كان قلبك كارها له أو كان قلبك كارها لها أظهر لها المودة والابتسامة. هل هذا نفاق؟ الفرق بين النفاق ومداراة الناس أن النفاق هو إظهار الجميل وإبطان القبيح مع إضمار الشر، ولكن التودد هو إظهار الجميل وإبطان القبيح مع إضمار النية الحسنة. فأنا ولو كنت لا أحب فلانة مثلا أو أحمل في قلبي غلا عليها، فأني أظهر لها الودة والابتسامة وأنوي في قلبي إصلاح نفسي وتعويضها على إزالة الشر والعداوة منها. فالميزان في التفريق إذن بين النفاق وبين التودد إلى الناس هو القلب والنية. إذن فالتودد إلى الناس من صفات الله تعالى ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من صفات المؤمن الكامل. يقول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني أفضل المؤمنين هم الذين جوانبهم مطيئة، يرتاح معهم من يصاحبهم ولا يتأذى. والآن لماذا نتودد إلى الناس؟ نتودد إلى الناس أولا لنكسب إخوانا جدد، ثانيا لنخلص أنفسنا ونخلص خصومنا من الضلال ومن الغل ومن الضغينة، ثالثا لنقلل عدد الأعداء ونزيد عدد الأصدقاء، رابعا لنطهر قلوبنا من أدران الرذائل وأوساخ النفس الأمارة فيرتاح القلب ويصفو ويفرغ للحبيب. جاء في الأثر أن الله تعالى قال لموسى يا موسى لا تخاف أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيدخلك النار. والسالك إلى الله تعالى يطرح من قلبه كل شيء يحجبه عن الوصول إليه. قال سار قالت تريد وصالا وما رفعت حجابك لما دخلت، حجابك نفسك يا عاشقي أمتها تجدني أن التفت. وبتوددنا إلى الناس ومخالفة أنفسنا نكون انتصرنا على شيطاننا واقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلقنا بأخلاقه. يقول عليه الصلاة والسلام رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس، وأمرت بمداراة الناس كما أمرت بإقامة الفرائض. ولعلي أرى التود أجمل موقف في التودد إلى الناس وإزالة التحامل من قلوبهم هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار بعد توزيع غنائم غزوة حنين على المؤلفة قلوبهم، حيث قال بعضهم إن هذا لهو العجب، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وكثر الحديث في ذلك بين الأنصار، فجاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعلمت ما قالت الأنصار؟ فقال وما قالوا؟ قال سعد يا رسول الله إنهم يقولون إنك أعطيت قومك وعشيرتك وهم حديث عهد بالإسلام وتركت الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام فما تقول أنت يا سعد؟ قال يا رسول الله والله ما أقول إلا كما قال قومي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فدعهم لي يا سعد. فدعاهم سعد، فلما اجتمعوا عند النبي قال لهم يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى والله ورسوله أمن علينا وأفضل. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ فقال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريبا فآويناك، وعائلا فآسيناك،